كان عدد التابعين أكثر من عدد الصحابة بأنه يسمى بقرن بأنه يكون قرن تابعي ولو كان فيه بعض. طيب قرن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ من بعثته إلى وفاته، ثم الذين يلونهم أي عهد صحابته، وهذا مختلف في تعيين المدة. منهم من قال 130، وحينئذ جمع بين عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعهد إلى آخر صحابي توفي، صح؟ هذا إذا كان المعتبر إيش؟ الزمن. ثم أتى التابعون بعد الصحابة، فكم كان عهدهم على المشهور؟ 60 سنة. ثم تابعوهم كم؟ 40 سنة. فيكون المجموع كم؟ 200، 130، 190، 40، 230 من البعثة. هذا من البعثة. طيب خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين، فصارت القرون الثلاثة أو صارت القرون المفضلة كم؟ 3. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. نعم، يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون يعني يدلون بشهادتهم، والشهادة قلنا هي الإخبار بالشيء بما علم به الإنسان، ومنه قوله تعالى إنما شهد بالحق. نعم، وهم يعلمون. وهم يعلمون. وقلنا تفسير قوله عليه الصلاة والسلام ولا يستشهدون لها تفسيران، إما أنهم يدلون بشهاداتهم دون أن يطلب منهم، هذه فيها ذم. وإما ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ذم الذين يدلون بشهاداتهم دون أن من حيث التعليل، أنهم المسارعة في من حيث التعليل يسارعون من عدم الثقة أيضا فيهم. طيب التفسير الثاني أنهم شهادتهم شهادة زور، فلا تطلب منهم، لا تطلب منهم. لكن هذا الحديث، حديث عمر بن حصين، يعارض بحديث زيد بن خالد الجهني. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بخير الشهداء، قالوا بلى، قال هو الذين يؤتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم. قلنا أن هذه فسرها بعض أهل العلم، قال هم الذين في شهادتهم إظهار الحق لا يعلمه إلا غيرهم. غيرهم. واجب، وهذا من باب إظهار الحق. نعم. وقال بعض أهل العلم أن هناك هذا يخص رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أنهم يشهدون حق الله تعالى على العباد، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن حقوق الله ليس لها مطالب. الأقرب والأول أن هؤلاء شهادتهم يشهدون لأنهم في شهادتهم إظهار الحق لا يعرفهم غيرهم. نعم. فالصحيحين والآخر في مسلم، وهذا صحيح. ايش نقول؟ ايش يستلزم الترجيح هذا؟ ايش يستلزم؟ ان نلغي بعض النصوص الشرعيه، وهل هذا هين؟ لا، ابدا ابدا. يشهدون ولا يستشهدون، قال ويخونون ولا يؤتمنون. يلا انت في مقام دليل. فهم كنا منه. إذن يخونون ولا يؤتمنون، يعني إيش معنى الخيانة هنا؟ ها؟ غدر، يغدرون ولا يفون بعهد ولا ذمة، صح؟ لا يؤتمنون، لماذا لا يؤتمنون؟ أكمل يا إسماعيل. إن صارت الخيانة عندهم كالسيمة، يعرفون بها، لذلك لا يأتمنهم شخص. على أي شيء لا يأتمنون؟ كل شيء؟ نعم. وينظرون ولا يوفون. يلا أنت. صفة مذمومة. ويظهر فيهم السمن ولا السمن؟ السمن ولا السمن؟ يلا. قلنا السمن هنا ليس على إطلاقه، إنما هو السمن المتكلف فيه. إذا جعل الإنسان همه يعني الأكل فتظهر فيه السمن، فهذا هو المذموم، لأن الإنسان قد يكون سمينا بدون كثرة أكل. طيب نقف على هذا لأنه بقي حديث ابن مسعود. فين الحديث؟ صلى الله عليه وسلم أن من حلف يمينا هو فيها فاجر، على يمين هو فيها فاجر. لا يبر لك العفو. أعطينا بلوغ المرام يا رب، أعطينا الجروح علينا الدرس. نعم. حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فإذا أتى الذي هو خير سوف يحنث في اليمين. خلاص. لا لا، هل قدم الشيء عن سببه؟ أبدا. نعم هذا. لا لا لا لا ليست لا لا لا توجب الترتيب، لا تخالف لا تخالف. يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز ولا يجوز تقديمه على اليمين، لأن تقديم الشيء عن سببه لاغ وتقديمه عن شرطه جائز. رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من هذا موجود في المسجد هو؟ طيب نناقش في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سبق هذا ما سبق؟ ها؟ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما المراد؟ هذا شرحناه، ما شرحناه؟ نفس الشيء. إذا ما في مناقشة. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. المراد توافقون؟ نمشي إذن في حديث بريدة بدأنا فيه. قال عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. سبق التفريق بين الجيش والسرية. والسرايا التي تخرج بأمر الأمير تكون على أحد ثلاث أنواع: إما أن تكون سرية منطلقة من البلاد، من بلاد المسلمين، فهذه بالنسبة للغنيمة تقسم الغنيمة على الجيش، لكن ينزع من الغنيمة الخمس، وهذا الخمس يقسم على خمسة، يقسم على خمسة كما قال عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذا فيما لو خرجت السرية من أين؟ من بلاد الإسلام. وقد تخرج حينما يخرج الجيش، تنطلق سرية قدام الجيش، مثل أن يخرج 1000 فيقدم الأمير 200، قل لهم اذهبوا أنتم طليعة. فهذه السرية بالنسبة للغنيمة قال العلماء تأخذ الربع، لها الربع. لماذا لها الربع؟ نقول لها الربع لأنها داهمت الخطر، لكن لها من يحمي ظهرها وهو الجيش الذي خلفه. أما الرجعة يعني سرية الرجعة فهذه إذا عاد الجيش إلى البلاد تخرج أخرى في ملاحقة العدو، هذه لها الثلث، لها الثلث من المغنم. فهذا التفاضل يعود إلى أي شيء؟ إلى جهد كل واحد أو جهد كل طائفة. قال صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. قوله اغزوا بسم الله بينا هذا ما بينا؟ وفي سبيل الله لا في سبيل غيره، هذا فيه إشارة إلى وجوب الإخلاص، وأن لا يكون ما يخوضه المسلمون في سبيل قومية أو أرض أو السيطرة على مال أو السيطرة على بلد، وإنما هو لإعلاء راية الإسلام. وهل هو لإدخال الناس في الإسلام أم لحماية الإسلام؟ انتبه، هل هو لإدخال الناس في الإسلام بالقهر والقوة أم لحماية الإسلام؟ لولو الثاني، الثاني، وليس لإدخال الناس قهرا في دين الله كما سيتبين في هذا الحديث. وقوله قاتلوا من كفر بالله، معلوم أن هذه الأوامر كلها ليست لعامة المسلمين، بل الأوامر لإمام المسلمين وأميرهم، يعني ولي الأمر المسلم، لأن هذا الأمر ليس فوضويا نقتل الناس كلهم خلاص كل واحد يرفع راية وانتهى، هذه فوضى. هذا أمر موجه لمن؟ لأئمة المسلمين، أي لولاة الأمور فيهم، لحكامهم. وقوله من كفر بالله هذا عام يؤخذ من اسم الشرط، من كفر بالله يشمل ماذا؟ أهل الكتاب والمشركين. الشرانين هذا يصدق. ماذا قلنا؟ نقص فيه الصوت، الصوت نقص فيه. لا لا مسو يكفي. ماذا قلنا؟ كما قال عز وجل قاتلوا، ها لا يؤمن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الأوامر كلها لا تصدق، بل لا يخاطب بها أمير المسلمين إلا بعد توفر الشروط، إلا بعد توفر الشروط. وقد سبق الكلام على أنه مر القتال في تشريعه بمراحل، مر بمرحلة الصبر ثم الإذن في الدفاع عن النفس كذا، وكذلك مر بمرحلة المطالبة. فلقد مر في تشريعه بكم من مرحلة؟ بثلاث مراحل، وأن كل مرحلة هي بحسب حال أهل الإسلام، هي بحسب حال أهل الإسلام. والمسلمون مخاطبون بمن هو أقرب إليهم وإلى ديارهم من غيرهم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الذين هم أقرب. وقوله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، إعادة الفعل هنا من باب التوكيد، لأنه قال في أول الكلام أغزو بسم الله، ثم قال أغزو ولا تغلوا، ليس لا تغلوا ولا تغلوا، والمراد لا تغلوا يعني لا تغلوا من الغنيمة، والغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب، وهو أخذ شيء من المغنم أي مما غنمه المسلمون بغير إذن، أي يتفرد واحد من الجنود فيأخذ شيئا بغير إذن أميره، فإن هذا من كبائر الذنوب حتى ولو حقر هذا الشيء. ولذلك لما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي تشتعل عليه الشملة في قبره نارا بسبب أنه غلها من الغنيمة، جاء رجل بشراكين يعني خيطين لحذاء أخذهما من الغنيمة بغير إذن، فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، خيط فقط. حطوا بالك مش هذا؟ من الهاتف؟ لا لا وقد قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولذلك الذي يغل شيئا من الغنيمة يعاقب، وعقابه كما قال أهل العلم يحرق رحله وزاده، إلا المصحف وما كان فيه روح مما عنده فإنه لا يحرق، وكذلك الحلقة حلقته فإنها لا تحرق لأنه ينتفع بها، والغلول من الغنيمة سبب من أسباب عذاب القبر. والغنيمة ما هي؟ هي ما أخذه المسلمون بعد المقاتلة، فهي تحصل بعد المنابذة وبذل الجهد، وأما الفيء فهو ما يعود على المسلمين بغير قتال. ولا تغلوا ولا تغدروا، الذي يغل من الغنيمة يأتي بما غل يوم القيامة فيفضح به، يفضحه الله به. ولا تغدروا، والغدر محرم حتى في هذا المقام، سبحان الله، حتى في هذا المقام مقام المنابذة والمواجهة محرم الغدر. والغدر ما هو؟ الغدر هو المخادعة في مقام الائتمان، فهو يصدق على الخيانة وعلى أي شيء، يعني أن الخيانة والغدر معناهما متقارب، معناهما متقارب. هذا الكيد، هذا المكر. ولا تغدر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة عند أسته، يعني عند عجزه، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فيحرم الغدر. فإذا وقع العهد، بل حتى بغير عهد، لا يجوز غدر الناس أيا كان دينه، أيا كان دينه. وقوله ولا تغدروا، اعلم أن المشركين على اختلاف دينهم، معاملتنا معهم على هذه الأحوال. الحال الأولى ألا يكون بيننا وبينهم عهد ولا ذمة، فهؤلاء ما حكمهم؟ لا، ليسوا محاربين، لا لا عهد ولا ذمة ولا عقد أمان ولا شيء، لا هذا ولا ذاك. فالأصل فيهم الإباحة، إلا ما قام يعني إذا اقتضى الحال وحصول مفسدة فإنه لا يجوز حينئذ. ثم ينظر بعد ذلك هل وصلت إليهم دعوة الإسلام أم لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في صحيح البخاري أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون، ولكن هذا محمول على وصول دعوة الإسلام إليهم. ولذلك ذكر الإمام مالك رحمه الله وغيره من الفقهاء أنه لا يجوز مقاتلتهم حتى تبلغهم دعوة الله. حطوا بال. القسم الثاني إذا كان بيننا وبينهم عهد فهؤلاء لا يجوز أبدا أن نخفر عهدهم وأن ننقض وأن نغدر بهم حتى ولو كانوا في الأصل محاربين، كما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع قريش. فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عموم قوله تعالى وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والدليل على ذلك أيضا قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، والدليل أيضا قوله عز وجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا كله من وجوب الوفاء لهم بالعهد حتى ولو كانوا في صف واحد. لو أن عهدا أبرم بين فرد من أفرادنا نحن وفرد من أفرادهم سنقول يجب الوفاء، يجب الوفاء به كما أسلفنا في ذكر الأمثلة التي ذكرناها. الحال الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد لكننا نخشى من الغدر، عندنا ما يدل على أنهم سيغدرون من القرائن فخشينا من غدرهم، ففي هذه الحال لا يجوز لنا أن نغدر أو أن نغدر بهم، بل ننقض العهد الذي بيننا وبينهم ننبذه خلاص، لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، نخبرهم أنه لم يعد بيننا وبينكم عهد. هذه كم من حال؟ ها؟ ثلاث أحوال. وفي حال أيضا يجب فيها حمايتهم وصيانة دمائهم وأموالهم، كما لو كان بعضهم مستأمنا إذا جاءنا يطلب الأمان حتى ولو كان محاربا في الأصل وجب علينا أن نؤمنه، لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. انتبه. وهل عقد الأمان يشترط أن يعقده الإمام أم يجوز حتى من عامة المسلمين؟ الثاني على الصحيح. الحال الخامسة قد يكون من أهل الذمة وهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية، هؤلاء يجب علينا حمايتهم، وعقد الذمة لا يعقده إلا الإمام لأن الجزية تبذل للإمام لبيت مال المسلمين لا لغيره. هذه أحوال، كم من حال الآن؟ ها؟ خمس حالات. كم من حالة حرمت فيها دماؤهم وأموالهم؟ احسب. حرمت ما قلت بيحت. أربع حالات تحرم فيها إيش؟ دماؤهم وأموالهم، حرام على المسلمين صح؟ الحال السادسة لو كان المسلم بين ظهورهم، لو كان المسلم بين ظهورهم يعني لا يكون الكافر في بلاد المسلمين، المسلم في بلاد الكفار، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول إنه يحرم عليهم من باب أولى، لأنهم إذا أمنوه على ماله وعلى دمه وعلى نفسه وعلى دينه ثم يأتي بعد ذلك ليغدر بهم هذا أشنع، لأن هذا غدر واضح. فهمتم؟ هذا غدر واضح. ولذلك الصحابة الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا وكانوا بين أظهر المشركين ما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أبدا في أن يعتدوا على إيش؟ على المشركين. هل أذن لهم؟ أبدا. وهناك حالة أخرى وهي حالة الأفراد، مثل أن يأتي رسول من رسلهم أو سفير من سفرائهم فكذلك. وقد سمعتم أن أبا سفيان مع أنه كان في الأصل إيش؟ محاربا، حينما ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل اعتدوا عليه؟ أبدا أبدا. ومن لم يتعلم هذه الأحكام، من لم يتعلم هذه الأحكام على وفق الكتاب والسنة سوف يخبط يا أيها الشاب خبط عشواء، يخلط عشواء، يخلط يخلط، فيذهب يفصل الفتاوى على زي هواه. ليش؟ لأنه لا علم له، يخلط يخلط. تدري بعض الشباب الآن، بعض الشباب من يعتقد أنه لا بد أن يزول كل كافر على وجه الأرض، يريد أن تكون الأرض كلها مسلمة. ما شاء الله، عجيب الغير على الإسلام هذا. إيش نقول؟ إيش نقول؟ صحيح هذا؟ هل هذا الذي يقوله صحيح؟ هذا ينازع الله عز وجل في حكمه الكوني والشرعي الاثنين. هذه منازعة لله ومضادة لله في حكمه الكوني وحكمه الشرعي. في حكمه الكوني أن الله أراد كونا أن يكون في الأرض كفار، لا بد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. لا بد من وجود الكافر كما أنه لا بد من وجود المؤمن، لأن وجود الكفر يقتضي عليه مصالح ولا ما يقتضي؟ بلا شك. فهو وجود حكمة، وإلا كثير من أحكام الإسلام تنهدم إذا لم يوجد إيش؟ الكفر. الحكم الشرعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا نجد حرفا واحدا من سنته قال للناس أو قال للصحابة لا تتركوا كافرا على وجه الأرض، مستحيل أبدا. بل إلى أن لقي الله تعالى، ها أجيبوا جماعة، والكفار مجاورون له أم لا؟ بلا شك، منهم الجار ومنهم البعيد، ومع ذلك ما أمر بيش قتل. بل إلى خلافة أبي بكر، بل إلى خلافة الفاروق القوي عمر، الذي قتل عمر من هو؟ أبو لؤلؤة المجوسي، رجل مجوسي يعبد النار، وكان يعيش في المدينة، في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد وقتل عمر وهو يصلي. هذا يدل على إيش؟ يعني كان في المدينة إيش؟ مجوس بلا شك. وهكذا استمر الحال على عهد الخلفاء الذين بعد عمر، عثمان وعلي، وكذلك الخلفاء الأمويين، ولا يزال أهل الكتاب يعيشون بين المسلمين. بل والله ما عرف أهل الكتاب طعم الأمن والأمان والطمأنينة إلا لما كانوا تحت راية المسلمين، صحيح؟ نعم. أهل دمشق، أهل دمشق وحمص، حينما أرسل عمر رضي الله عنه إليهم من؟ أبا عبيدة بن الجراح، لفتح هذه البلاد، وكانوا نصارى، فضرب عليهم الجزية، أبوا الإسلام، قال ابقوا لكن نضرب عليكم الجزية، فأخذوا الجزية. أخذ جيش أبي عبيدة، جيش الصحابة، الجزية من نصارى الشام. ولكن جاءت الأخبار إلى أهل الشام أن هرقل يعد جيشا عرمرما ضخما، يريد أن يغزو إيش؟ حمص ودمشق. وهرقل على أي دين؟ نصراني. فلما سمع أهل دمشق وحمص بذلك ذعروا، ذعروا، خافوا. فما كان من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلا أن اتصل بأهل دمشق وأهل حرة، وقام يقول لهم أخذنا منكم الجزية وسوف نردها عليكم كاملة، لأننا لا نقدر على حمايتكم من هذا الجيش، لأنهم أرادوا أن يعودوا للمدينة. وقاموا يردون الجزية على أهل حمص ودمشق، ردوا عليهم الجزية كاملة. فلما ردوا عليهم الجزية كاملة وخرج جيش المسلمين، تبعهم هؤلاء، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لعدلكم أيها المسلمون أحب إلينا من جور النصارى وإن كنا على دينهم. الله أكبر، أسلموا جميعا. لما فتحت سمرقند كذلك في عهد من بلاد بخارى في عهد الخليفة أو الملك الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز يخبرونه بأن هذا الفتح كان باطلا، ما يمكن، لأنهم فتحوا بغتوا ولم يدعوا إلى الإسلام. فأرسلوا إلى خليفة المسلمين، خليفة المسلمين لا شك عنده علم، عمر بن عبد العزيز من علماء المسلمين، لكن عرض القضية على القضاة، جمع لها أهل الرأي، يلا اجتمعوا ايش رأيكم، هذا هو الذي حصل. فأفتى أهل العلم بأن فتح سمرقند كان باطلا، ما يصح، لا يكون هكذا الفتح. فارسل إلى جيوش المسلمين أن تنسحب على الفور، فانسحبوا، فخرجوا جميعا وقد شهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا كثير في تاريخ المسلمين. وهل هناك وجهة مقارنة بين حروب المسلمين وحروب العصر الحاضر؟ الحروب التي خاضها المسلمون لم تكن حربا مدنسة ملوثة أبدا، ما قصدت إلى تطهير العرق، إلى تطهير عرقي أو استعمار الناس أو سلب الخيرات أو انتهاك الأعراض أو غصب النساء وانتهاك اغتصابهم، أبدا. لا تجد حرفا واحدا في كتب التاريخ العربية وغير العربية يذكر فيها جريمة واحدة فعلها مسلم، أبدا. لأن الذي خاضه المسلمون على منهج الله ولله سبحانه وتعالى وفي سبيله وفي سبيل إعلاء رايته ودينه. أما بقية الأمور والحروب، انظر للحرب العالمية الأولى كم الخسائر البشرية التي انجرت عن هذه الحرب، والحرب العالمية الثانية كذلك، وانظر منذ رفعت راية ذروة الإسلام وخاضها الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة إلى أن لقي الله تعالى والتقى إلى الرفيق الأعلى، كم عدد الخسائر البشرية في هذه الغزوات، وكم عدد الخسائر البشرية في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ هل تجد وجه للمقارنة؟ مستحيل، أبدا مستحيل. فيقول عليه الصلاة والسلام لا تغدروا، لا تغدروا ولا تمثلوا. وأنا أقول رب البيت، إذا لم يتعلم شباب المسلمين هذه الأحكام، وإن كان في ظاهرها تخيف ربما الكلام عنها، لكن ينبغي أن يتعلمها الناس حتى يكونوا على بصيرة من دينهم، لأنهم إذا لم يسمعوا ذلك من أهل العلم سيتوجهون إلى من؟ إلى الأنترنت، إلى الأنترنت. فإذا دخلوا على شبكة الأنترنت اجتالتهم شياطين الإنس، شياطين الإنس الذين تقمصوا بقميص الدين وتجلببوا بجلباب الإسلام. فيقول هنا أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تمثلوا، والمراد بالتمثيل التمثيل بالجثث، يعني كقطع الأنوف وقطع الآذان وقطع الأيدي وتشويه الوجوه، هذا يسمى تمثيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأن المقصود ليس الشماتة بهذا الإنسان مهما يكن فإنها نفس. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري مرت أمامه جنازة فقام للجنازة، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا. تعظيما لأي شيء، للموت. والإنسان مهما يكن فهو كريم على الله، ولقد كرمنا بني آدم، مهما يكن فهو كريم على الله تعالى. إذن ولذلك جيفته يدفنها المسلم ولا ما يدفنها؟ إذا اضطر يدفنها. ف فالمشركون الذين قتلوا يوم بدر سحبوا فرموا فيش في القليب في بئر قديمة، وكان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه اتركوها حتى تأتي الكلاب لتأكلها، لكن لا يفعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل أصحابه كما يفعل اليوم في في فيما يحصل في هذا العصر الذي تولى فيه أهل الظلم القيادة أبدا. ما قال عليه الصلاة والسلام اتركوها حتى تأتي الطيور تنهشها أبدا، قال ادفنوها خلاص. حتى أن أبا جهل لما أتوا لدفنه انتفخ حتى ملأ الدرع من شدة الحر في الصحراء العربية، فلما ذهبوا ليسحبوه تزايل، يعني أن اليد انفصلت والرجل انفصلت، قالوا اتركوه اجعلوا عليه الحجارة، فجعلوا عليه الحجارة. ليش؟ لأن ابن آدم كريم على الله مهما يكون، مهما يكون. إذا لا تمثلوا، فالتمثيل حكمه إيش؟ حكمه محرم، لكن اختلف العلماء فيما لو مثل بالمسلمين هل يمثل بهم أم لا، فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز، فلو مثلوا هم بنا لا نمثل بهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استثنى، قال لا تمثلوا وأطلق، والمقام مقام بيان، لأنه لو كان ذلك جائزا لاستثنى ولا قال إلا أو لقيد، لقال إلا أن يمثلوا بكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومنهم من قال بل يجوز التمثيل بهم إذا كانوا يعلمون أنهم إذا مثلوا بنا ولم نرد عليهم بمثلها يقولون هؤلاء ضعفاء، فنحن نفعل بهم لنبين أننا قوة أيضا، ولكن القول الأول أقرب، القول الأول أقرب. ولذلك لما حصل لحمزة رضي الله عنه ما حصل، ها؟ فلقد مثل به، مثلوا به، بقروا بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه رضي الله عنه، واستخرجت كبده. وش قال الصحابة؟ منهم من قال والله لنمثلن بسبعين كما مثلوا بحمزة. فنزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا تقتلوا وليدا، هذا الوليد الذي في المهد الصغير، الصغير كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل الصغار. ليش؟ لأنه غير مكلفين، لا ذنب لهم ولا جريرة، وربما اليوم هم صغار على الشرك لكن ربما يسلمون إذا كبروا في السن، لا ذنب لهم. وجاء في رواية أخرى ولا امرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وجد امرأة قد قتلت فغضب غضبا شديدا، قال ما كان لهذه أن تقتل، ما كان ينبغي لهذه أن تقتل. وكان عمر أيضا إذا أرسل السرايا والبعوث يقول ولا تقتلوا الحرافين، يعني الفلاحين. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أيضا عن قتل الرهبان والذين فرغوا أنفسهم للعبادة في الصوامع، لا يجوز أيضا قتلهم. الرهبان رجال الكنيسة لا يجوز قتلهم. أنا أتعجب لما أسمع أناس فجروا كنيسة أو دخلوا على الناس في كنيسة وقتلهم، والله أتعجب أنا، قل كيف هذا؟ كيف درسوا الإسلام وكيف تعلموا الإسلام؟ يا سبحان الله، إذا كان هذا في غزو بلادهم إذا غزوناهم لا يجوز لنا أن نتعرض لهم بسوء، فكيف إذا أمناهم في بلادنا وأقررناهم على دينهم وأقررناهم على معابدهم وكنائسهم؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح الشام كنيسة آية صوفيا، كنيسة آية صوفيا، ها؟ لا تزال إلى اليوم. قيل له يا أمير المؤمنين نهدمها، قال لا تهدموها، وهو الفاروق، ولا احنا شد غير عهد من عمر على الإسلام، ولا نعرف الآن أحكام الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب. عجيب هذا، عجيب. طيب ولا تقتلوا وليدا. الحرثين كما قلت لك كان ينهى عمر عنهم، العمال أناس عمال رائعين للعمل، ها كذلك، ها أجهز عليهم ولا ما أجهز؟ كيف؟ 14 إسلام في الطريق. لا حول ولا قوة. اليوم؟ اليوم؟ فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عمال كذلك. أو مثلا جمعيات معروفة ليست مشبوهة، معروفة بأنها تساعد المجروحين. المجروحين مثلا. أو مثلا جمعية الأطباء. ها؟ أطباء بلا حدود. عرفت الجماعة هذه الأطباء بلا حدود، الأطباء الذين يتنقلون في العالم كامل لإجراء العملية مجانا كله على حسابهم. يأتي بعض هؤلاء اللي عنده غير الإسلام ما شاء الله، هذا اللي يقول أنا عندي غير الإسلام، يقتلهم